رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا في درس الليلة الماضية من شرح كتاب التوحيد لهذا الباب، باب ما جاء في منكر القدر، شرح بعض حديث أركان الإيمان الذي استدل به ابن عمر رضي الله عنهما على أي شيء؟ على كفر من أنكر القدر، كذا أم لا؟ فإنه أقسم أن الله تعالى لا يقبل من أحدهم مثل أحد ذهبا إذا أنفقه في سبيل الله إذا لم يؤمن بالقدر. وقد بينا وجه ذلك، ولما بينا وتكلمنا عن الإيمان بالله وما يقتضيه وكذلك ملائكته وكتبه، إيش وصلنا؟ قال ورسله. هذا بداية الدرس. الإيمان بالرسل، الإيمان بالرسل يعني أننا نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى اصطفى من خلقه ما شاء واختار من أراد فحباهم فضلا وشرفا ورفعة وأوحى إليهم من دون بقية العباد. فنؤمن بأن الله سبحانه أرسل رسلا كراما مبشرين ومنذرين لأقوامهم من أجل أن تقوم الحجة على العباد، كما قال جل وعلا: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. فأراد الله جل جلاله ألا تبقى للعباد حجة، لأنه لو أنه آخذهم بما كسبت أيديهم وبما فعلوا دون أو قبل أن يرسل إليهم رسلا لاحتجوا على الله بعد ذلك. ولذلك قال تعالى كما في آخر سورة طه: ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا. يعني لو أن الله تعالى أنزل عليهم عذابا، أي الناس، من قبله، أي من قبل أن يرسل إليهم الرسول، لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا، يعني هل لا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. إذن بالرسل قامت الحجة على عباد الله، وحاجة البشر إلى الرسالة والوحي كما حقق ذلك ابن القيم في زاد المعاد أشد من حاجتهم إلى الطعام والشراب. وقال إن كل أرض لم تشرق فيها شمس الرسالة فهي أرض ملعونة، وكل قلب أيضا لم يستضئ بنور الرسالة فهو قلب ملعون. فلا حياة للناس بدون رسالة، فحاجتهم إلى الرسالة وإلى الرسل أشد من حاجتهم إلى الطعام وإلى الشراب، لأن الطعام والشراب الحياة به يشترك فيها الإنسان والحيوان على السواء، أليس كذلك؟ فالإنسان يأكل ويشرب والحيوان يأكل ويشرب كذلك. ولذلك قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، مع أنهم أحياء لكن قال إذا دعاكم لما يحييكم، يعني الحياة الحقيقية وهي حياة الأرواح والقلوب، وهذه لا يمكن أن تأتي إلا من خلال الرسالات. فالإيمان بالرسل يتضمن أمورا: أولا أن نؤمن بأن الله تعالى اصطفى رسلا من بين عباده، كما قال سبحانه: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، فهم مصطفون جميعا، ما فيه واحد اكتسب النبوة اكتسابا، ما في إنسان يسعى ويعمل ليل نهار حتى يصير نبيا، لا، الله هو الذي اختارهم. ولذلك قال العلماء: لو أن إنسانا جعل يدعو ربه ويقول اللهم اجعلني نبيا من الأنبياء، إيش نقول؟ نقول لكان هذا من الاعتداء في الدعاء، لأن هذا ما يمكن أن يتحقق لك أبدا، ما يمكن. حط بالك. إذن أرسل إليهم إيش؟ كسبا ولا اختيارا؟ اختيارا ولا كسبا؟ كسبا يعني سعي، اختيارا من الله. نعم، كما قال تعالى: ثم اصطفينا من عبادنا، كذا، اصطفينا من عبادنا، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، على أن هذا بالنسبة للكتاب عموما، لكن بالنسبة للرسالة واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار، ها واذكر وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار، لمن المصطفين الأخيار، فهم مصطفون يعني مختارون، اختارهم الله سبحانه وتعالى، والله أعلم حيث يجعل رسالته، لا يصطفي جل جلاله إنسانا ليجعله رسولا إلى قومه إلا حيث يعلم جل جلاله أن هذا الإنسان هو الأجدر بها، هو الأجدر بها. ولذلك اسمع ماذا قال أهل مكة، نعم كما في سورة الأنعام، كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله، الله أعلم حيث يجعل رسالته، الله أعلم حيث يجعل رسالته. ولذلك من جملة ما احتجوا به أيضا أنهم ما استطاعوا أن يعيبوا القرآن، قالوا القرآن هذا معجز وبليغ رغم أننا شعراء، لكن لماذا لم ينزل على الوليد بن المغيرة أو على أبي جهل أو على فلان من الناس، على الوليد بن المغيرة أو على عروة بن مسعود الثقفي، على عروة بن مسعود الثقفي، أما الوليد بن المغيرة فهو سيد من سادات قريش، وأما عروة بن مسعود الثقفي فهو سيد من سادات الطائف، وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، ليش ما نزل، هل لا نزل هذا القرآن، ليش ما نزل إلا عليه هو، فرد الله عليهم بماذا، بما بعدها، أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا إلى آخر الآيات. إذن الرسل من مقتضى الإيمان بهم أننا نؤمن بأنهم مصطفون مختارون، الله اختارهم، حتى قال ابن مسعود رضي الله عنه إن الله تعالى نظر في قلوب العباد فاختار الأنبياء، ثم نظر في قلوب الأنبياء فاختار الرسل، ثم نظر في قلوب الرسل فاختار أولي العزم الخمسة، ثم نظر في قلوب أولي العزم الخمسة فاختار محمدا صلى الله عليه وسلم لرسالته، فهو خيار من خيار عليه الصلاة والسلام. حط بالك من مقتضى الإيمان بالرسل أيضا أننا نؤمن بكل من سمى الله لنا، فسمي في القرآن كم من نبي، 25 نبيا، نعم، ولكن هل هم بهذا العدد أم هم يزيدون على هذا، يزيدون على هذا بكثير بآلاف الآلاف، حتى جاء في بعض الأحاديث أنهم كم، 124 ألفا، 124 ألفا. ولذلك قال تعالى ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، وكلم الله موسى تكليما، ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم ولقد أرسلنا من قبلك رسلا منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك، فالله أراد ألا يقص علينا أخبار البعض، فنحن نؤمن بهم جملة وتفصيلا، نؤمن بهم جملة، كيف جملة، يعني جملة من أرسل كلهم نؤمن بهم، ونؤمن بهم تفصيلا يعني الذين فصلت أخبارهم وذكرت أنباؤهم وأسماؤهم، نؤمن بهذا كله. ثالثا من مقتضيات الإيمان بالرسل أيضا أننا نؤمن بعصمتهم من الكبائر، لا بد من هذا، نؤمن بماذا، بعصمتهم من الكبائر، أي أنهم معصومون من كبائر الذنوب، وهذا شيء لا بد أن نسلم إليه، فمن آدم إلى نبينا صلى الله عليه وسلم كلهم معصومون من الكبائر، يعني لا يجري عليهم الكذب ولا الغيبة ولا النميمة ولا الزنا ولا شرب الخمر ولا غير ذلك ولا الفواحش ولا شيء من ذلك. ونقول هذا لأن أهل الكتاب الذين حرفوا كتبهم يعتقدون في بعض الأنبياء ماذا، أنه يجري عليهم الكبائر كالفاحشة والعياذ بالله، كما قالوا في لوط أنه شرب الخمر فزن بابنتيه، نسأل الله السلامة والعافية. أي نعم، هذا يعتقدونه، هذا يعتقد ويعتقدون غير هذا. أنا أستحي أن أذكر هذه الأشياء، حط بالك. فهذا كله باطل وكله ضلال. فالأنبياء ثابت لهم العصمة، كيف يكون نبي اختاره الله تعالى يجري عليه مثل هذا الأمر؟ لا يمكن أبدا. وإنما قلنا بالعصمة من الكبائر خروجا من إيش؟ من الصغائر. فالصغائر قد تجري عليهم، صغائر الذنوب قد تجري عليهم، قد تجري عليهم صغائر الذنوب، كأكل آدم من الشجرة، وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. نعم. وكسؤال نوح عليه السلام أن ينقذ الله ولده، ها؟ ونادى نوح ربه فقال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، قال يا نوح إنه ليس من أهلي، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعوذك أن تكون من الجاهلين، قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. حط بالك، موسى عليه الصلاة والسلام ما بدر منه، نعم، في إلقاء الألواح والأخذ بلحية أخيه وقتل النفس التي لم يؤمر بقتلها، لكن لو قال قال هذه كبيرة، قتل النفس كبيرة، نقول لما قتله خطأ فإن القتل الخطأ لا يعد كبيرة، الكبيرة فيما لو قتل عمدا، أما قتل الخطأ فإنه يعد صغيرة. ولذلك لا يقام القصاص على من قتلك خطأ، وإنما وجبت الدية في حقه وتحرير رقبه، الدية التي تقوم بها النفس المقتولة ثم تدفع إلى من؟ إلى أهل المقتول. لأن موسى عليه السلام لما استغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، ها، وكزه موسى فقضى عليه، ما ظن أنه سيقتله، ولذلك تاب واستغفر، قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين، قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له، إنه هو الغفور الرحيم. طيب، وكذلك يونس عليه السلام حينما خرج مغاضبا على قومه دون استئذان من ربه، وكذلك نبينا صلى الله عليه وسلم حينما عبس في وجه الأعمى، وحينما قال في أسرى بدر بأنه نقبل إيش؟ الفدية عن كل أسير، مع أن الله لم يأذن له في أول الأمر، ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، يعني بالقتل في أعدائه، وكذلك تحريمه للعسل أو لماريا على أحد القولين، لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك، وكذلك عفوه عن المنافقين وإذنه لهم في التخلف عن تبوك، عفى الله عنك لما أذنت لهم، نعم، وغير ذلك من هذه الأمور. فالصغائر لم تثبت لهم العصمة منها كما حقق ذلك أهل السنة، وهذا قول جماهير أهل العلم كما قال شيخ الإسلام رحمه الله، ومن خالف في هذا فهم الروافض من الشيعة وغيرهم. لكن الشأن أن تعلم أنه إذا طرأ صغير أو صغيرة من صغائر الذنوب منهم فإن الله لا يقرهم عليه، يعني إيش؟ يعني أنه لا بد وأن ينبههم على ذلك ثم يوفقهم إلى التوبة من ذلك ثم يخبر أنه غفر لهم، فلا يقرهم على ذنب أبدا. ولذلك أمر الرسول عليه الصلاة والسلام بالاستغفار، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمدك واستغفره، استغفره. وقال تعالى واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما، وهذا أمر له عليه الصلاة والسلام. وقال تعالى ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، وقال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وهذا كله مما يدل على أي شيء عجيب وشباب، على ثبوت الصغائر في حق الرسول عليه الصلاة والسلام وحق غيره. فالكذب عند الناس صغيرة وهو عند الله كبيرة، فهم لا يجري عليهم الكذب، مستحيل، مستحيل أبدا. هذه من مقتضيات الإيمان بالرسل، إثبات ماذا؟ العصمة لهم، إثبات العصمة. من كبائر الذنوب، كذلك إثبات العصمة من في جانب التشريع، فأخبارهم كلها صدق، لا يلبس عليهم الشيطان أبدا، لا يلبس عليهم الشيطان أبدا، أخبارهم كلها صدق، وإن حصل ما حصل لبعض الأنبياء من التخويف أو الترويع أو المرض، فإن الذي يقولونه كله وحي وصدق وحق في جانب التشريع. أقول فالرسول عليه الصلاة والسلام ثبت أنه سحر، وسحره دام 6 أشهر. تقول عائشة كان صلى الله عليه وسلم يخيل له أنه يفعل الشيء ولا يفعله، وفي لفظ أنه يأتي نساءه ولا يأتي. وسئلت عائشة عن دوام السحر فيه عليه الصلاة والسلام فأخبرت أنه دام 6 أشهر. هذه 6 أشهر فيها تشريع ولا ما فيها؟ هذه العصمة ثابتة فيها، العصمة ثابتة فيها، الذي وقع له شبه نسيان، لكن في الأمور الطبيعية العادية أمور الإنسان مع أهله، أما جانب التشريع فهو محفوظ بحفظ الله، ولا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. هذه من مقتضيات ماذا؟ الإيمان بالرسل. الإيمان بالرسل من مقتضيات الإيمان بالرسل التفاضل بينهم، لا شك أنهم يتفاضلون. أما قوله تعالى في آخر البقرة لا نفرق بين أحد من رسله، المراد بالتفريق يعني أننا لا نؤمن بالبعض ونكفر بالبعض، أما التفاضل فهو ثابت ثابت. فأفضل الأنبياء الرسل، لأن الرسالة أعم من النبوة، فكل رسول نبي وليس كل نبي رسول. وأفضل الرسل أولو العزم 5 المذكورين في الشورى والأحزاب، وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم، شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. هؤلاء أولو العزم 5، يعني الذين صبروا أكثر من غيرهم وتحملوا مشقة وعبء الدعوة وتبليغ الرسالة أكثر من غيرهم، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. طيب، وسيدهم وإمامهم هو محمد صلى الله عليه وسلم، فلقد صلى بهم في بيت المقدس ليلة أسري به، وكلهم يشهدون له بالفضل والخيرية، وقد قال عليه الصلاة والسلام أنا سيد ولد آدم ولا فخر ولا فخر. هذا كله من مقتضيات الإيمان، الإيمان بالرسل، الإيمان بالرسل. طيب، كذلك لا بد من تصديق ما جاءوا به من الهدى وما أجرى الله على أيديهم من الآيات البينة والمعجزات الظاهرة الباهرة، هذا كله من الإيمان بهم. فلو أن إنسانا كذب برسول واحد اقتضى ذلك أنه مكذب بالجميع، فلو لم يؤمن بنبي الله لوط فما هو الحكم؟ لم يؤمن بنبي الله لوط، ايش الحكم؟ الكفر. كذبت قوم لوط المرسلين، وقوم لوط أهل سدوم، قرية سدوم، أرسل إليهم من؟ لوط عليه السلام، لكن لما كذبوا به حكم الله على أنهم كأنهم كذبوا بجميع المرسلين، كذبوا بالكل، كذبوا بالكل. كذلك من مقتضيات الإيمان بالرسل أن نؤمن بأنهم بشر، بشر يجري عليهم ما يجري على البشر، فيمرضون ويموتون ويجوعون ويعطشون ويحزنون ويفرحون ويبكون ويضحكون، فهم بشر لا يعلمون الغيب ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. هذا كله من الإيمان بيش؟ بالرسل. طيب، اللي بعده واليوم الآخر. اليوم الآخر المراد به هو آخر يوم الذي لا يوم بعده، وهو يوم القيامة، فسمي آخر لأنه لا يوم بعده، لأنه إيش؟ لأنه لا يوم بعده، وهو اليوم الذي يبعث الله عز وجل فيه الأولين والآخرين، يحشرهم وينشرهم ويحاسبهم ويجازيهم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية: ويدخل في الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالموت وما بعده. من الإيمان باليوم الآخر أن نؤمن بالموت وما بعده من كل التفاصيل التي جاءت. فالإيمان بسؤال منكر ونكير في القبر من الإيمان باليوم الآخر، من الإيمان باليوم الآخر. ولذلك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من مات فقد قامت قيامته. اللي يموت تموت قيامته، لكن أي قيامة؟ الكبرى والصغرى؟ الصغرى. عذاب القبر ونعيمه من الإيمان باليوم الآخر. بعث الناس من قبورهم حفاة عراة غرلا، من الإيمان باليوم الآخر. الحشر على الله تعالى والعرض عليه، تطاير الصحف، الصراط، الميزان، الجنة، النار، كل هذه التفاصيل من الإيمان باليوم الآخر. فمن كذب بواحد منها فهو كافر. اللهم إلا شيئا شيئا يحتمل التأويل. ايش قلنا الآن؟ أظن مر علينا هذا. فمثلا في الميزان، مجاهد بن جبر لم يثبت الميزان، قال الميزان موجود لكن ليس هو الذي تقولون أنه ميزان عظيم له كفتان، نعم، ولسان توزن بهما الأعمال. الميزان به المراد به العدل، العدل. فهذا شيء يقبل التأويل، قوله غير صحيح لا شك، لأن القول قول الجماهير، القول قول الجماهير. فالشيء الذي قد يكون قابل للتأويل يخطأ صاحبه لكن لا يكفر. الشيء الذي يكون قابل للتأويل أقول انتبه، انتبه. فلو أنه أنكر، أنكر دخول الأرواح في الأجساد والبعث الحقيقي والحياة الحقيقية، نقول هذا كفر بلا شك، هذا كفر. الجنة والنار كذلك، نفس الشيء. لو قال إن هذا على سبيل التخيل كما قاله من مر علينا يا أخي، هذا التدمرية الله يبارك فيك، كأهل التخيل من القرامطة والباطنية الذين قالوا إن هذه النصوص لها ظواهر ولها بواطن. فنصوص المعاد عندهم عبارة عن أشياء أتوا بها الرسل من أجل أن ينضبط الناس وأن تستقر حياتهم وأن لا يفعلوا الشر على وجه الأرض، فحكموا على أن هذه النصوص إيش؟ خيالية. إيش نقول؟ هذا كله كفر أيضا. طيب، الإيمان باليوم الآخر. ثم قال: وتؤمن بالقدر خيره وشره. وقد أعاد الفعل هنا من باب توكيد وجوب الإيمان بالقدر، لأنه لو قال ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره استقام الكلام ولا ما استقام؟ استقام، لكن قال وتؤمن، وتؤمن بالقدر خيره وشره، يعني لا بد أن تؤمن إيمانا صادقا لا غبش فيه بالقدر، يعني بتقدير الله عز وجل. لا يحصل شيء إلا بقدر، كما قال تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر، كل شيء. وقوله وأن تؤمن، طيب تؤمن بإيش؟ بالقدر، يعني بتقدير الله، بتقدير الله وقضائه، وأنه لا يحصل شيء في هذا الكون صغير أم كبير، خير أم شر، نعم، حقير أم عظيم، إلا بتقدير الله. وقوله خيره وشره، الخيرية والشرية هنا، أو الخير والشر. أولا الخير في أي شيء والشر في أي شيء. التقدير من أي صفات الله؟ من صفات الله الفعلية. وأفعاله عز وجل كلها موصوفة بالكمال. فالخير ما يلائم الإنسان ويسره، كل ما يلائم نفسك وتسر به خير، والشر ما لا يلائم الإنسان ويؤلمه. لو قلنا فيه الخير ما يلائم الإنسان ويسره، والشر ما لا يلائمه ويؤلمه، لا يلائمه ولكن يؤلمه ويحزنه، هذا شر. فإذا كان تقدير الله عز وجل كله خير، فكيف يقول الرسول عليه الصلاة والسلام خيره وشره؟ نقول إن الشر هنا صفة ليست للتقدير بل للمقدر، للمقدور. ولذلك لم ينسب الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم الشر إلى الله، فقال والخير بين يديك والشر ليس إليك. الشر ليس إلى الله. وقد تأدب الوفد من الجن حينما قالوا، ماذا قالوا؟ وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. فالرشد والخير أضافوه إلى الله، والشر جعلوا الفعل فيه مبنيا إلى أي شيء؟ إلى المجهول. أريد أشر أريد بمن في الأرض، ما قال أشر أراد الله، حط بالك، وهذا من الأدب. فالشر لا ينسب إلى الله مع أنه موجود، الله خالقه لما هو خالقه. يعني الشرور الآن الموجودة في الكون، الشرور الموجودة في الكون من خلق الله، لكنها لا تنسب إلى الله تأدبا. انتبه، لأن أفعاله كلها خير. فالشر باعتبار التقدير ولا المقدور؟ المقدور. فالمرض شر، والفقر شر، والحروب شر، والمصائب والكوارث الطبيعية هيش شر. كل هذه شرور، كل هذه شرور. يعني أن نؤمن بأن هذا الشر هيش وقع بتقدير الله، وقع بتقدير الله، ولا نصف التقدير بأنه شر، لا، لأن التقدير كله خير. فإن قلت كيف يكون خيرا وهو شر محض آلم الإنسان، كيف تقول أنه خير؟ فهمتم السؤال ولا ما فهمتم؟ ما أدري، خلينا نشوف الشاب هذا اللي يلعب لحته، فهمت؟ إيش قلت أنا الآن؟ وين كنت؟ فين كنت؟ غبت شوية. أقول إيش قلنا الآن؟ كيف يكون وإيش التقدير خيرا مع أن الذي تضمنه هذا التقدير شر؟ فالله كتب المرض على المريض، قدره صحيح، وقدر الحريق على المحروق، قدر الحريق على المحروق صح؟ نعم. وقدر الخسارة على الخاسر، وقدر الهلاك على المهلوك، على الهالك، وكل هذا شر. لكن فعل الله له خير، وتقدير الله له خير، ولا بد أن نوقن بهذا. واسمع إلى قوله تعالى ظهر الفساد في البر والبحر. أولا نقف على كلمة الفساد، هل المراد بالفساد العري والفواحش وما يعتقده كثير من الناس؟ لا، الفساد الذي في البر والبحر يعني تغير الأحوال. ترى مثلا في اليوم الأربع فصول، العواصف، القواصف، هيجان البحار، التغير الذي طرأ على الأرض كهذه طبقة الأوزون وما أدري إيش الكلام اللي يتكلمونه. الله يقول ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، الباء للسببية، يعني بسبب ما كسبت أيدي الناس. ثم انظر للتعليل ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون، ليذيقهم بعض الذي عملوا، ليس الكل، ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون، أي ليرجعوا وليعودوا ويؤوبوا إلى الله. إذن هذا الفساد الذي في البر والبحر يؤلم الناس ويضرهم، لكنه لمصلحتهم أم لا؟ أجيبوا نعم. ما هي المصلحة؟ أن يرجع إلى الله. كم من إنسان كتب الله عليه الفقر فافتقر، فلما افتقر عاد إلى الله، حينما كان في نعم متوافرة وأموال متكاثرة كان قد طغى وبغى، صحيح أم لا؟ كان لا يعرف طريق المسجد، ولا يعرف ركوعا ولا سجودا ولا صلاة ولا صدقة ولا شيء، لكن لما سلبت منه الثروة وضاعت أمواله ما وجد طريق إلا المسجد. إذن الفقر الذي كتبه الله عليه بعد الغناء خير له لما خير؟ طيب خير له. هب أنه لو أبقى عليه الغناء لا أخذه على هذه الحال، صحيح أم لا؟ طيب المرض، المرض كل إنسان يخاف من المرض، ما في إنسان فينا إلا ويكره المرض ويخاف من المرض. المرض شبح مخيف، لأنه إيش يجذبه إلى أي شيء؟ إلى الموت. لكن قد يكتب الله المرض على العبد وهو له فيه خير، يرقق قلبه به، نعم، يطهر ذنبه به. ربما يكون هذا العبد عنده ذنوب قد اقترفها واكتسبها، لا تذهب لا بالاستغفار ولا بالصلوات ولا بشيء، ما تذهب إلا بالمرض. لا بد أن يتوجع ويتألم في الدنيا حتى تطهر تلك الذنوب. إذن المرض خير له أم لا؟ خير له، خير له. الموت فقد الأحبة قد يكون إيش؟ قد يكون خيرا له. رجل يفقد عزيزا أو يفقد ابنا مثلا قد يكون خيرا له، إذ لو أنه بقي هذا الولد لربما صار شقيا، فهمت؟ كما حصل بين موسى والخضر، أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا، ثم قال له وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، فأراد ربك أن يبلغ أشد فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. انتبه. طيب لو سلطت حرب على بعض الدول الإسلامية مثلا، شر، شر ولا ما هو شر؟ شر بلا شك، ترى ما يدمي القلب، أعراض تنتهك، أراضي تحرق، نساء يغتصبن، أطفال يقتلون، شيوخ كذلك يذبحون، مساجد تهدم على رؤوس أصحابها، تتألم الأمة، شر عظيم. ولكن هو شر قدره الله، لكن إذا نظرنا لعله فيه يش فيه خير، لعل هؤلاء أسرفوا في الطغيان والعصيان فسلط الله عليهم هذا العدو حتى يستنهض ويفيق، والله قادر على أن يدحر عدوهم بشيء يعلمه هو، حتى ولو كانت ليست لهم قوة هؤلاء المسلمين مثلا، الله يأتي بجند من جنوده فيبيد أعداءه جميعا في عشية واحدة فقط، لا يبقى لهم حس، خلاص بقدرته. قد يكون فيه خير لعامة الأمة حتى تأخذ حذرها وتعتبر، قد يكون فيه خير لأن من الناس منهم مثلا أعمالهم قليلة في الدين فأراد أن يكتب الله لهم الشهادة، ها؟ ممكن أم ممكن؟ ممكن، ممكن. إذن كل تقديرات الله واقع على وفق الحكمة وأنها خير كلها، أما الشر فالهنا الشر نسبته باعتبار ماذا؟ المقدور، يعني الذي قدر، يعني الذي قدره كالمرض والألم والجدب والقحط وغير ذلك. تؤمن بالخير، نعم تؤمن بيش؟ قال وتؤمن بالقدر خيره وشره، لا بد من أن نؤمن بهذا، نؤمن بالقدر خيره وشره. من الناس من يؤمن بالقدر خير فقط، يؤمن بالخير، إذا كان خير استبشر قال هذا من عند الله، وإذا كان شر لا يرضى به، لا يرضى به ولا يسلم، وهذا خطأ. ثم قال وعن عبادة بن الصامت أنه قال لابنه يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إن أول ما خلق الله القلم، إلى آخر الحديث. قال لابنه: يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان. كلمة يا بني فيها تصغير والغاية منه العطف، فإنه فرق بين أن يقول يا ابني أو يا ولدي وبين يا بني. قال لقمان لولده: يا بني لا تشرك بالله. فهذا الأسلوب في النداء يستميل به الوالد قلب ولده، وقد علمنا القرآن وكذلك السنة وفعل الصحابة ومن تبعهم بإحسان أن الإنسان لا ينبغي أن يستهين في التربية بالأسلوب، فالتربية له أسلوب، وأن لا يحتقر الإنسان الصغير، يقول هذا الصغير يقبل ولا ما يقبل، إذا ما قبل أعطيه ما ينفع. فهذا الصغير له كيان وله قلب وله عقل وله روح وله نفس، فينبغي أن تحسن التعامل معها، فالتعامل معها بالقسوة دائما لا ينفع. إذا كنت شرطي مع الولد دائما تكون كالشرطي لا يصلح، لأنه سوف يكرهك بلا شك. وكذلك لو أنك استعمل دائما أسلوب الرقة واللين فهنا قد يغلبك وقد يستهين بأمرك. ولذلك قال الشاعر: وقسى ليزدجروا، ومن يك راحما فليقس قليلا على من يرحمه. لابد. فقوله يا بني هذا من باب استمالة قلبه وحسن التعليم وحسن التأتي. يا بني، وماذا قال الخليل لإسماعيل عليهم السلام؟ يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. يا بني، نعم هذا بالنسبة يا أبتي، لكن هذا يا بني. إنك لن تجد طعم الإيمان. الإيمان له طعم، ولكن طعمه ليس بطعم محسوس، إنه طعم معنوي وليس حسي. يعني الإيمان ما نقول طعمه حار أو طعمه سكري أو طعمه كذا وكذا كالمطعومات والمأكولات، لا، وإنما طعمه معنوي بما يجده الإنسان في قلبه من يقين وقوة يقين، وكأنه يرى الأمور الغيبية رأي العين، كأنه يرى الجنة جنة ويرى النار نارا ويرى الملائكة، ويجد في قلبه من الاندفاع لفعل الخيرات والإحجام عن الوقوع في المحرمات الشيء الكثير. هذا كله من طعم الإيمان. يقول: إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم. حتى هذه غائية، يعني إلى غاية أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك. ما أصابك لم يكن ليخطئك. حطوا بالكم لهذه المسألة جيدا. الذي أصابك ما كان ليخطئك. أولا، ماذا نسمي الذي أصاب الإنسان؟ مش نسمي مصيبة، وهذه اسم فاعل صح، لأنه كسر عينها. مصيبة ولا مصابة؟ مصيبة. تقول رجل يرمي الهدف، في عنده هدف أمامه ويريد أن يصوب سهما إلى هذا الهدف فيصيبه، تقول هذا الرجل مصيب لأنه أصاب إيش؟ الهدف. وتقول لهذه الرصاصة مثلا، تقول رصاصتك إيش؟ مصيبة، يعني أنها أصابت الهدف. فالمصيبة المكتوبة على العبد مرسلة إليه لا إلى غيره، ما أنها أخطأت في الاتجاه، ما في خطأ في الاتجاه، لا، بعثت إليك، الله بعثها وقدرها. واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك أبدا، ما لا يمكن أن يخطئك، أو يعني أن يصيب غيرك مثلا، لا بد من أن يصيبك أنت بالذات. ولذلك لا ينبغي أن تقول لولا أني ما ذهبت. مثلا يخرج الإنسان إلى عمله، ولنقل إنه في هذا اليوم تردد للخروج، قل تارة أخرج تارة ما أخرج تارة أخرج ما أخرج حتى قال يلا سأخرج. فخرج إلى عمله فانكسرت رجله. إذا كان مؤمنا بالقدر إيمانا كاملا سوف يقول هذا بتقدير الله وقضاء، وإن كان لم يحقق الإيمان بالقدر يقول شوف لو ما خرجت يا أخي، صحيح أم لا؟ من كسرت رجله؟ هذا الذي سيقول على طول، وهذا لا شك أنه خطأ، لأن الله كتب أن رجلك تكسر اليوم، ما فيه، لأنه لا حذر من قدر، لا تستطيع أن تفر مما قدره الله عليك، ما تستطيع أبدا. شيء مقدر عليك فإنك لا تستطيع أن تهرب منه أيا كنت. أرأيت بعض الناس الذي يقول أنا والله أخاف من هذا الشيء، أخاف أذهب فيصيبني بعض الأشياء، فتأتي المصيبة وهو في فراشه، صحيح أم لا؟ إيه نعم، يصابه إيش؟ وهو في فراشه. إيش قال المنافقون؟ ها؟ لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. ما فيه. فالشيء المقدر المقضي لا فرار منه، لأنه مكتوب انتهى، مكتوب مخلوق مشاء مراد من قبل من يقول للشيء كن فيكون، كما قال تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. خلاص شيء مقدر، إذا علمت ذلك سوف تستسلم لأقدار الله، وإذا أصابك شيء لن تقول لو، وقد سبق استعمال لو في مثل هذا المقام، فإنه اعتراض على أي شيء، على قدر الله. ولو تفتح عمل الشيطان، لو أني ما خرجت، لو أني ما أخذته، لو أني ما كذا، لو أني ما كذا، شيء قدره الله جل جلاله، شيء قدره الله وأراده، قدره الله خلاص. ما أصاب من مصيبة إلا في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. حتى المعاصي مثلا، لو بدرت منك معصية تقول لو أني ما فعلت، نقول هذا قد قدره الله، ارضى وسلم، ولعل فيه خير، لعل فيه خير. أرأيت كم من معصية يقع فيها العبد فيستقيم حاله بعد المعصية أحسن من ما كان قبلها. فهذا آدم عليه الصلاة والسلام ما وقع له الاشتباء إلا بعد إيش؟ بعد التوبة من المعصية. وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. انتبه واعلم أن ما أصابك، يقول يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، ما كان ليخطئك، لا فرار منه فلا يخطئ، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ما أخطأك لم يكن ليصيبك، يعني الذي أصاب غيرك مصيبة أرسلت إلى غيرك، ما أرسلت إليك، ها؟ ما كانت لتصيبك أبدا. ولذلك قد مثلا يكون الإنسان في حافلة أو في قطار أو في باخرة أو في طائرة أو في مركبة أو في سيارة، فيصاب جميع الركاب إلا هو، صح؟ لا يصاب. لماذا؟ لأن الله ما كتب له المصيبة معه، كتبها على الآخرين ولم يكتبها عليه. وما أخطأك لم يكن ليصيبك. هذا الحديث يذكرنا بماذا؟ بحديث ابن عباس، ها؟ يذكرنا بحديث ابن عباس أم لا؟ نعم، الرواية الثانية قال وما أخطأك لم يكن ليصيبك. ولذلك الشيء الذي أخطأك فلم يصيبك، هل تقول هو بفعلي ولأنني عرفت أنا اليوم ما خرجت هذاك علش، أو أن تقول أن الله تعالى هو الذي لم يكتب لي ذلك؟ الأولى والثاني، الثاني لا تقول لا هذا بفعلي وهذا لأني عرفت، أنا كنت قلت لكم، أنا قلت لكم ما تخرج، ليش شفت كيف أنا قلت لكم أنا أدرى، قد يعود بالملام على هؤلاء الذين أصيبوا. ها؟ قلت لكم ما تروحوا، ليش ذهبتم؟ ها؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم استدل الآن يقول إن أول ما خلق الله القلم، إن أول ما خلق الله القلم، القلم لا ندري عظمة هذا القلم ولا حجمه ولا طوله ولا عرضه ولا المادة التي خلق منها، لكنه قلم. نعرف القلم كيف هو من أقلام الدنيا، لكن هذا القلم العظيم الذي خلقه الله لا ندري كيف هو، وهو قلم الأقدار أو المقادير. أول ما خلق، وهذه الأولية هل هي أولية نسبية أم مطلقة؟ فيه خلاف بين أهل العلم على قولين، فمنهم من قال أول شيء خلق الله القلم قبل العرش وقبل الملائكة وقبل كل شيء. من أين أخذوا؟ من ظهر الحديث إن أول ما خلق الله القلم. والقول الثاني أن أول شيء خلقه الله تعالى من العالم السفلي هو القلم، وهو الصحيح، وهذا قول الجمهور ورجحه ابن القيم أيضا، أن أول ما خلق الله من العالم السفلي يعني ما تحت عرش الله هو القلم، ولذلك العرش مخلوق قبل القلم على الصحيح، عرش الرحمن مخلوق قبل إيش؟ قبل القلم. وهذا القلم عظيم، وجاء القسم به على إحدى التفاسير في قوله تعالى والقلم وما يسطرون. فأول ما خلق الله هذا القلم من العالم السفلي. إيش معنى العالم السفلي؟ يعني ما تحت العرش، وعليه جعل الملائكة مخلوقة قبل القلم. هذا القلم خلقه الله سبحانه، ثم قال فقال له اكتب. من الآمر؟ من المأمور؟ والقلم جماد، جماد لا روح فيه ولا فيه روح، ليست فيه روح، فكيف يأمر الله عز وجل جمادا لا روح فيه؟ وهل يعقل القلم؟ أجيبوا، نقول نعم القلم يعقل، لأنه لو لم يكن يعقل ما كان الله ليوجه إليه هذا الأمر. واسمع إلى قوله تعالى في سورة فصلت ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها. إيش قال بعدها؟ قالتا قولا حقيقيا، ما قال أتتا طائعين أو طائعتين، قالتا أتينا طائعين. الجلود في الأصل لا تنطق، لكن الله ينطقهم لا؟ نعم. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. إذن القلم له إدراك وإحساس لا نعلمه نحن. وعلى هذا اعتمد من يرى أنه لا مجاز في القرآن، لا مجاز في القرآن، قال كل ما جاء في القرآن مما كان على خلاف الحقيقة فهو إيش؟ حقيقة وليس بمجاز، ليس بمجاز. فمثلا في قوله تعالى فاستطعم أهلها فأتوا على نعم فأبوا أن يضيفوهما فوجد فيها جدارا يريد، جدارا يريد أن ينقض فأقامه. عند من لا يرى بالمجاز في القرآن يقول إن هذه الإرادة إيش؟ إرادة حقيقية وليست مجازا، إرادة حقيقية. ليش؟ قال لأن الأشياء لها إدراك تعقل، بدليل أنها تسبح، تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه وإن من شيء إلا يسبح بحمده، وهذه من أدوات العموم، وإن من شيء إلا يسبح بحمده يعني ما من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه، والتسبيح لا يقع إلا من مدرك له إدراك يدرك. حطوا بالكم. فقوله على كل حال بالنسبة لنا نحن ها بالنسبة لنا نحن هذه أشياء لا تدرك. ولذلك لو جاء شخص قال لنا والله شوف أنا سأخطب اليوم أو سأعمل درس أنا سألقي درس والمسجد فارغ ما في أحد أغلق الباب على نفسه فتح الميكروفون وظل يتكلم من تدرس الشيخ العمود هذا والأخ هذا والأخ هذا والأخوات فوق الأعمدة شو يقول الناس عنه ها؟ يقولوا خلاص إن لله وإن إليه راجعون يقول ليش لأن هذه الأشياء لها إدراك تسمع ها؟ تسمع إذن بالنسبة لنا إيش نقول هذه الأشياء جمادات لا تدرك بالنسبة لنا لكن بالنسبة لله تعالى لا شك أن لها إدراك لا شك أن لها إدراك. تذكرون قصة اتخاذ المنبر على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإنه كان أول ما كان يخطب يخطب على جذع نخلة يرقاه ويخطب عليه ثم لما صنع له المنبر وأخذ والمسجد ممتلئ بأهله صرخ الجذع وأن أنين الصبي حتى دوى أنينه في المسجد وسمعه الناس الناس سمعوه فقال صلى الله عليه وسلم إنه يئن للوحي إنه يئن للوحي لأنه كان يوحى إليه عليه الصلاة والسلام وهو عليه فهذا له إدراك منه هذا له إدراك له إدراك الحجر الذي هرب بثوب موسى عليه السلام حينما قام يغتسل عريانا ووضع ثيابه على هذا الحجر والحديث الصحيحين نعم ففر الحجر بثيابه حتى يراه بنو إسرائيل لأن بني إسرائيل كانوا يغتسلون عراتا أما موسى فمن حيائه كان لا يغتسل عريانا فقالوا موسى لا ينزع ثيابه لأنه أندر يعني أنه عنده انتفاخ في خصيتيه ولذلك جاء النهي عن أن نكون مثلهم فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا فلما قام ليغتسل ونزع ثيابه ووضع ثيابه على حجر ففر الحجر بثيابه فظل موسى يلحق الحجر ويضربه بالعصا يقول ثوبي ثوبي نعم عليه الصلاة والسلام فرآه بني إسرائيل قالوا ها والله أكمل الناس خلقا ما عنده شيء لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيه ها لكن أنت اليوم لو قمت تغتسل ونزعت ثيابك ووضعتها على حجر هل سيهرب الحجر بثيابك لا لا طيب لو أن الحجر كما يفعل مع الصغار يرتطم رأس الصغير بالباب أو بالجدار بحجر تقول هكذا أضرب يرضى يسكت الصغير وربما هو يأخذ هذا منه إذا ارتطم رأسه بالباب جاء للباب وقال إيه؟ يضرب الباب كأن الباب هو الذي اعتدى عليه طيب إن أول ما خلق الله إيش؟ القلم فقال له اكتب فقال ربي وماذا أكتب اكتب أمر على وجه الإجمال وما أمر به الإنسان على وجه الإجمال له أن يستفصل مثل يقال لشخص صلي صلي هذا أمر مجمل ايش يقول يقول ماذا أصلي قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم اقرأ قال ما أنا لست بقارئ وفي الأخير قال وماذا ماذا أقرأ أنا أقول لك اكتب هذا أمر مجمل تستفصل عنه تقول ايش ماذا أكتب ولذلك قال الشنقيطي في الأصول إن الأمر بالإجمال يستحيل أن ينفذه الإنسان ما تستطيع أن تنفذه أمر مجمل لا بد من البيان لا بد من إيش من البيان أما أنا أمرك بأمر مجمل هكذا نعم طريقة إجمالية ولذلك قال القلم وماذا أكتب ماذا أكتب وش أكتب ماذا أكتب وهذا لا نقول إنه من قلة الأدب لا نقول القلم غير متأدب مع الله، بل بالعكس، إن هذا الاستفهام لما أشكل على هذا القلم، وماذا أكتب؟ ماذا أكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء. الله أكبر، اكتب مقادير كل شيء، اكتب مقادير كل شيء. إذا قال قائل القلم يعلم الوحي، يعلم الغيب، لأن الآن يقول له اكتب مقادير كل شيء، كل شيء اكتبه، كل مقادير، مقادير كل شيء، فهل هذا يدل على أن القلم يعلم الغيب؟ لأن مقادير كل شيء غيب أم لا؟ غيب، غيب بلا شك. وقد قال تعالى وما كان الله ليطلعكم على الغيب، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد. فما هو الجواب؟ نقول الجواب أن الله أمره بكتابة مقادير كل شيء، شيء مما أوحاه إليه، لأن الله أوحى إليه بكتابة ماذا؟ بكتابة هذه المقادير. وهذا نوع من أنواع الإيحاء، فليس وحي الرسالة مثلا كوحي الله تعالى للنحل، وأوحى ربك إلى النحل، هل هو وحي بواسطة جبريل؟ لا، وإنما هو وحي إلهام، وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. هذه أنواع وحي وليست وحي إيش؟ رسالة. إذن قال له ماذا أكتب؟ قال أكتب مقادير كل شيء. القلم كان عالما ولا ما كان؟ أبدا، بل الله جل جلاله هو الذي أوحى له ما سيكتب. قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة، حتى تقوم الساعة، المراد بها القيامة، وسمي يوم القيامة بالساعة. قال القرطبي لسببين، السبب الأول اقتراب وقوعها، لأن من الأسلوب العربي أن تقول لشخص وأنت تهدده انتظر الساعة، سترى بعد ساعة، يعني سترى بعد قليل. وكذلك سميت بها لدهائها، أو لأنها عظيمة ولأن هولها شديد، فسميت بهذا الاسم من هذا الوجه أيضا. نعم، كان تقول كما تقول العرب سترى ساعتك، إذا أتت ساعتك سترى، إذا أتت ساعتك سترى، فالمراد بهذا ماذا؟ تهويلها. فسميت بهذا، سميت بالساعة لوجهين، من باب التهويل، والثاني من باب التقريب، من باب التهويل والتقريب. نعم، حتى تقوم الساعة، يعني حتى يوم القيامة. يقول يا بني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مات على غير هذا فليس مني. يا بني، من الذي يخاطب ابنه؟ عبادة ابن الصامت رضي الله عنه يخاطب ابنه يقول يا بني من مات على غير هذا فليس مني. المشار إليه ما هو؟ آمين، المشار إليه ما هو؟ خلنا نشوف أمين. الإيمان بما قدر الله عز وجل وما كتب. من مات على غير هذا فليس مني، المتكلم من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام قد تبرأ منه هنا، هذا يدل على إيمانه أم كفره؟ يدل على إيمانه أم كفره؟ ولا بحسب المقام؟ إذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام من كذا فليس منا أو ليس مني، بحسب الحال. فقوله عليه الصلاة والسلام فيما خرجه مسلم من غش فليس منا، هذا تبرؤ منه صح؟ ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. نقول هذا التبرؤ تبرؤ ماذا؟ هل هو تبرؤ كلي يقتضي إخراج هذا الإنسان من الملة، أم أنه تبرؤ من فعله وأن فعله ليس من أفعال المسلمين؟ الثاني. لكن هذا المقام فيما يظهر أنه تبرؤ كلي، إذ أنه من لم يؤمن بتقدير الله وبكتابته لكل شيء فليس بمؤمن. وهذه نضيفها إلى ما سبق حينما أقسم ابن عمر رضي الله عنهما أن من أنفق مثل أحد ذهبا في سبيل الله فلن يقبل الله منه ذلك حتى يؤمن بالقدر. ونضيف إلى ما تقرر من أن الكفر بالقدر كفر ببعض الإيمان الذي لا يجوز تجزؤه. واضح؟ وعلى هذا فليس مني تحمل عليه شيء على تكفيره، على تكفيره. قال وفي رواية لأحمد إن أول ما خلق الله تعالى القلم، هذه توافق ما سبق، فقال له اكتب فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. جرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة، الله جل جلاله أجرى ذلك إلى يوم القيامة. انتبه، فهمتم؟ الآن هذا الذي كتب من المقادير هل هو ما يعلمه الله فقط أم يعلم أكثر من هذا؟ أجيبوا جماعة، أكثر، إذ أنه قبل خلق القلم وقبل أن يقدر الأشياء هناك أشياء أخرى لا نعلمها، نحن لا نعلمها، لا نعلمها، وهي سر الله سبحانه وتعالى. حطوا بالكم، فهذه الرواية ما الذي أتى بها المؤلف؟ ليش؟ فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة، بما هو كائن إلى يوم القيامة، وما قبلها هذا من علم الله، هذا من علم الله تعالى. وقد عرفت لماذا سمي بيوم القيامة فيما مضى، لكن ما ندري هل ميلود يعرف أم لا، ولا طال الدرس عليه، طال الدرس عليه. لماذا سمي بيوم القيامة؟ تقوم الأشهد. نعم. اثنين، إذا ما كررنا هذا كررناها بلا مبالغة 10 مرات. يلا انت. سمي بيوم القيامة لهذه الثلاثة، أن الناس يقومون فيه لرب العالمين كما قال تعالى يوم يقوم الناس لرب العالمين. وسمي بيوم القيامة لأنه يوم يقوم فيه الأشهاد كما قال تعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. السبب الثالث أن الله يقيم فيه الموازين بالقسط والعدل، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة لهذه الأسباب. ثم قال وفي رواية لابن وهب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله بالنار. عياذ بالله، من لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله بالنار. الذي لا يؤمن بالقدر خيره وشره إذا أحرقه الله بالنار، لأن النار محرقة ولم يحرقه. أتدري أن بعض أهل البدع قال إن أهل النار تتكيف أجسامهم فيها فيصيرون يتلذذون بهذا العذاب؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، إن لله وإنا إليه راجعون. أي لا لا، مصيبة مصيبة مصيبة، تحترق أجسامهم حرقا لا يبيدون به. ولذلك قال تعالى لا يموت فيها ولا يحيى، إنها عليهم تطلع إلى نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة، تأكل كل شيء حتى تصل إلى القلوب. وقال تعالى كلما خبت زدناهم سعيرا، وقال تعالى كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. نعم نعم، فهم لا حياة لهم فيها ولا موت، نعوذ بالله من حالهم. وهذا الإحراق بالنار لمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره إحراق على وجه إحراق من كذب وكفر، أم إحراق على وجه من عصى فقط؟ الأول إحرقه الله بالنار، إحرقه الله بالنار إحراق الكافر فيها. نعم. وقال تعالى: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموت ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. نقف على هذا، ليبقى لنا حديث المسند. نعم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نواصل شرح هذا الباب من كتاب التوحيد، باب ما جاء في منكر القدر. أخذنا رواية الإمام أحمد التي قال فيها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن أول ما خلق الله تعالى القلم، فقال له: اكتب فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. شرحنا هذا؟ ها؟ شرحنا ولا ما شرحنا؟ طيب، قال وفي رواية لابن هذا أيضا شرحنا؟ وفي رواية لابن وهب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله بالنار. ذكرنا هذا أيضا. إذن مبتدأ الدرس من قوله: وفي المسند والسنن عن ابن الديلمي قال: أتيت أبي بن كعب فقلت في نفسي شيء من القدر، فحدثني بشيء لعل الله يذهبه من قلبي. فقال: لو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر، وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار. ابن الديلمي أحد التابعين، والتابعون هم الذين عاشوا مع الصحابة رضي الله عنهم ولم يروا رسول الله صلى الله عليه وسلم. من هم التابعون؟ الذين عاشوا مع الصحابة ولم يروا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هؤلاء يسمون إيش؟ تابعين. وهؤلاء أخذوا العلم والفقه عن من؟ عن الصحابة رضي الله عنهم. فأتى ابن الديلمي قال: أتيت أبي بن كعب. وأبي بن كعب أحد الصحابة العلماء، أحد علماء الصحابة، ولذلك سأله رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوما فقال: أخبرني عن أعظم آية في كتاب الله، أعظم آية في القرآن. فقال أبي بن كعب: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، آية الكرسي. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم في صدره وقال: ليهنك العلم أبا المنذر، يعني هنيئا لك العلم يا أبا المنذر. فهذه شهادة منه عليه الصلاة والسلام على ماذا؟ شهادة من النبي عليه الصلاة والسلام لأبي بن كعب بالعلم، قال له: هنيئا لك العلم. وتلاحظ هنا، وهذه دائما كل ما مرينا بها أو مررنا بهذه الفائدة أذكرها، أن الشهادة من الله أو رسوله صلى الله عليه وسلم أو صحابته بالعلم يعتمد فيها دائما على الفقه في القرآن. ما دي أنتم معنا والكيف اشتخول. الشهادة من الله بالعلم، إذا شهد الله تعالى لفئة بالعلم، هذه الشهادة لا تكون إلا إذا كان هذا المشهود له عالما بالقرآن. انتبه. والدليل على ذلك أولا قوله عز وجل: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. والمقام مقام كلام على أي شيء؟ على القرآن. وهنا شهد للراسخين في العلم بأنهم يسلكون أي طريق مع المتشابه، أنهم يقولون كل من عند ربنا. المتشابه من القرآن يعني الذي لم يظهر معناه لأغلب الناس، حطوا بالكم. كذلك قوله عز وجل بل هو آيات بينات، نعم بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. هذه شهادة من الله، هذه شهادة من الله. كذلك قوله تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، هذا الدليل الثالث. وهل في دليل آخر؟ كذلك قوله عز وجل قال الذي عنده علم من الكتاب، نعم قيل إنه جبريل عليه الصلاة والسلام، هذه في قصة سليمان كما هو معروف. فتأتي الشهادة من الله بالعلم لمن أولا لمن كان عالما بالقرآن، ومن الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم كذلك، من النبي عليه الصلاة والسلام، كما في حديث ابن عباس حينما ضمه ودعا له وقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، يعني تفسير القرآن، صحيح؟ طيب. وقال أيضا في ابن مسعود من سره أن يأخذ القرآن غضا طريا كما نزل فليأخذه من ابن أم عبد، يعني من ابن مسعود رضي الله عنه. وكذلك قال في أبي بن كعب ليهنك العلم أبا المنذر حينما سأله عن أي شيء، أجيبه عن أعظم آية في كتاب الله. وإقراره لعمر بن العاص أمس كما مر علينا، حينما اجتهد وتيمم مستدلا بأي آية، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، هذا كله يدل على أي شيء؟ يدل على أن الشهادة أيضا من النبي صلى الله عليه وسلم بالعلم لمن كان عالما بالقرآن. وكذلك كان الصحابة إذا أسلموا جددا في الإسلام أول ما يأمر أصحابه يقول خذوا أخاكم أقرئوه القرآن وفقهوه في دينه، أول شيء. وعلى هذا سار من بعد الصحابة رضي الله عنهم. ولكن في هذا العصر انتكس كثير من الشباب، ها؟ فبدأوا بما ينتهون. انتبه للعبارة، بدأوا بماذا؟ ينتهون به. العلم طريق والمو طريق، طريق والمو طريق، طريق فيه بداية، هو في الحقيقة لا نهاية له، لكن شبه نهاية، كأنه أنهى لكن لم ينتهي بالحقيقة. وهذا الطريق يمر بمرحلة، مرحلة بعد مرحلة بعد مرحلة، يدرس أنواع من العلوم، علم بعد علم بعد علم بعد علم، كالبناء الذي يبنى. فبعض شبابنا اليوم يبدأ بماذا؟ بالنهاية، يبدأ بالنهاية، يترك كل هذه العلوم ويمشي ليش؟ للنهاية، يريد أن يختصر الطريق، هي يسقط على رأسه لا شك. باش يبدأ اليوم فيما تلاحظون، جرح التعديل يبدأ باش، لا علم الدنيا، هؤلاء على الأقل يتعلمون علم الدنيا، إذا كان هذا العلم ينفع المسلمين فهم مأجورون على ذلك، عندهم أجر عند الله. لكن نتكلم عن الشباب الذين يريدون طلب العلم الشرعي، يبدأون إما والله علوم الآلة قد تكون نافعة، لكن يبدأون بعلم الرجال. وعلل الحديث مثلا، يبدأ شاب الصلاة ويقلد أصحابه في طلب العلم، يسمع الشيخ كذا والمشايخ، فيبدأ يجلس في حلقات العلم تارة يوم هنا ويوم هناك، ينتقل من حلقة لحلقة، سمع شريطا، قرأ صفحة، قرأ رسالة، حب يطلب العلم. إلى أي شيء توجه؟ توجه إلى رجال السند، أسانيد الحديث كيف أتى؟ مو رجال نقلوه. فمثلا نحن نقول عن أبي هريرة رضي الله عنه، لكن قبل أبو هريرة فيه رجل أعطى أوصل الحديث، وقبله رجل وقبله رجل وقبل رجل. هذه السلسلة كلها عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الكلام في الرجال هؤلاء رجال السند يسمى علم الرجال. فمثلا فلان ثقة، فلان حافظ، فلان عنده وهم، فلان مجروح جرح فيه البخاري قال إنه كذاب مثلا، هذا يسمى علم الرجال. يذهب إلى هذا العلم ويجلس بعد ذلك في مجلس، يجلس في مجلس، فإذا صادف أنه يسمع حديثا والحديث فيه مقال خلاص، قل هذا يومي أنا الآن. يسمع الحديث يوقف المتحدث، حديث ضعيف لأنه من رواية فلان الفلاني، وهذا الفلان تكلم فيه البخاري، تكلم فيه أبو زرعة، السامعون إذا سمعوا قالوا الله أكبر، وإيش هذا عندنا الإمام أحمد معنا، صحيح؟ لكن إذا كنت أنت فيهم قل له الله يجزيك خير عندي سؤال، قل لك وش هو، قل له قرأت قوله عز وجل فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس، راني ماني نعرف شنو الخنس والكنس ما فهمتها، ايش يقول لك؟ هل يستطيع ان يجيب؟ انا ما اظن. وهل هذا نقص ولا كمال؟ نقص بلا شك. وهل هذا علم؟ ليس بعلم. اذن بادئ ذي بدء التوجه لاي شيء الى كتاب الله تبارك وتعالى، هذا اول شيء، اول شيء، هذا اول شيء، لانه اذا ما في هذا ما في علم. والله لو يحفظ البخاري ومسلم عن ظهر قلب بالشرح فلم يتم في علمه حتى يكون عالما بكتاب الله، لأنه أصل العلوم، أصل العلوم. فهنا أتى ابن الديلم إلى أبي بن كعب أحد علماء الصحابة، فقلت في نفسي، الآن أتى يشكو إليه، قال قلت في نفسي شيء من القدر، يعني قال له يا أبي أجد في نفسي شيء من القدر. وش معنى شيء؟ يعني كأنه عنده نوع من الشك والعياذ بالله. كيف القدر؟ يعني مثلا أن الله تعالى قدر مقادير الخلائق، وأنه جل وعلا كتب لكل إنسان مقعده من الجنة أو مقعده من النار، وأن الأمر قد قضي وانتهى، في إشكال ممكن. فوجد شيئا من الشكوك في القدر، فقال فحدثني بشيء لعل الله يذهبه من قلبي. حدثني بشيء، يعني جاء يستفتي ولا ما جاء يستفتي الآن؟ يستفتي. حدثني بشيء لعل الله يذهبه من قلبي. إذن الرجل جاء يشتكي شبهة في قلبه، جاء يشتكي. فقال له لو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبل الله منك حتى تؤمن بالقدر. قال له لو أنفقت مثل جبل أحد ذهب، مثل جبل أحد ذهب، قد يزنها كم يكون وزنه هذا عظيم، لو أنفقت مثل جبل أحد ذهب الله لا يقبله منك إذا كنت لا تؤمن بالقدر، لا تؤمن بأن الله قدر كل شيء. وإذا أنفق الإنسان مثل أحد ذهبا ولم يقبل منه، هذا يدل على أنه كافر أم مؤمن؟ كافر بلا شك، لأن الذي لا يقبل الله منه عمله من هو؟ الكافر. كما قال تعالى وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله، إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله، يعني أنهم لو آمنوا بالله وبرسوله تقبل منهم نفقاتهم، يعني صدقاتهم، أم لا تقبل منهم. وهذا هو قول أبي بن كعب، ويشبه قول من؟ ابن عمر. قال وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، تكلمنا عن هذا، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار. يعني لو مات على غير اعتقاد تقدير الله جل جلاله للأمور لكان من أهل النار. جاء في رواية أبي داود، لأن هذا الحديث رواه أبو داود أيضا، أنه قال له لو أن الله، يقول أبي بن كعب لابن الديلمي قال له لو أن الله عز وجل عذب أهل السماء وأهل الأرض لعذبهم بعدله ولم يظلمهم، وكذلك لو أنه رحم أهل السماء وأهل الأرض فإنه رحمهم لأنهم مستحقون لذلك، فلا يعذب الله تعالى أحدا إلا لاستحقاقه للعذاب، ولا يرحم أحدا إلا لاستحقاقه للرحمة. لأن الذين قالوا بالجبر مثلا، الذين قالوا إن الإنسان مجبور ولا خيار له ولا إرادة له، وكأنه ريشة في الريح، الريشة يلعب بها الريح كيف شاء، صح؟ طيب إذا قالوا إن الإنسان مجبور وصفوا الله بالظلم، لأنه إذا عذب الله أحدا وش معنى؟ لأنه ظلمه، هو الذي فرض عليه أن يعمل هذه الأعمال ثم أدخله النار. والله يقول ولا يظلم ربك أحدا. قال فأتيت عبد الله بن مسعود، لما سمع أبي بن كعب ما اكتفى بذلك، ذهب إلى عبد الله بن مسعود. وعبد الله بن مسعود من علماء الصحابة، وكيف أجيبه، من كبار علماء الصحابة، شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بالعلم. طيب، وحذيفة بن اليمان، حذيفة بن اليمان أيضا من علماء الصحابة، وكان صاحب سر الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه كتب له قائمة المنافقين، كان عنده القائمة مكتوب فيها أسماء المنافقين. وكان عمر رضي الله عنه يأتي إلى حذيفة ويقول نشدتك الله يا حذيفة، أسألك بالله هل سماني الرسول صلى الله عليه وسلم في من سمى من المنافقين، خوفا على نفسه، لأن الصحابة كانوا يخشون على أنفسهم ماذا؟ النفاق. يقول ابن أبي مليكة كما في البخاري أدركت 30 من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو تابع، يقول أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخشى على نفسه النفاق. انتبه. فبعد أبي بن كعب ذهب إلى ابن مسعود، ثم من ابن مسعود ذهب إلى من؟ إلى حذيفة ابن اليمان وزيد بن ثابت. زيد بن ثابت، أولا أبي بن كعب كان أحد كتبة الوحي، كان ممن يكتب الوحي، يعني ممن يكتب القرآن حينما كان ينزل، بل إن له فضلا عند ربه ومكانة عالية، وقد سبق هذا، فإنه لما نزلت سورة البينة لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين، دعا الرسول صلى الله عليه وسلم أبي بن كعب وقال يا أبي إن الله تعالى أمرني أن أقرأها عليك، أن أقرأ عليك ماذا؟ سورة البينة. قال وسماني الله باسمي ذكرني؟ قال نعم. فبكى رضي الله عنه من الفرح، الله سماه، عجيب، هذا لمكانته عند الله تعالى أبي بن كعب. طيب، ومن ابن مسعود إلى حذيفة قال وزيد بن ثابت، زيد بن ثابت أحد علماء الصحابة أيضا الكبار، بل إنه أعلم الصحابة بعلم المواريث، علم الفرائض، ولذلك قال وأفرضهم زيد، أفرضهم يعني إيش؟ أعلمهم بالفرائض. مش قال الرحب يا رحبي؟ في فضله، فكان أولى باتباع التابع إلى سيما وقد نحاه الشافعي، فهاك فيه القول عن إجازي مبرأ عن نصمة الألغازي. كذا أتممت ولا ما أتممتها؟ مازلت؟ استعن بالله عليه، هذه لابد أن تشرح كذلك بعد أن يحفظها الإخوة. الفرائض يزن سبورة دائما، السدس والثلث والربع والنصف، يحتاج لسبورة صحيح، هو علم يدرس في الغالب بوسائل الإيضاح، يعني هو إذا كتبنا الفرائض الفروض التي قسمت ثم بعد ذلك فرقنا نوعي الإرث، نعم، إما بالفرض أو التعصيب، بعد إن شاء الله يسفر شوية شوية إن شاء الله، سعد يحفظها إن شاء الله. أتممتها، فين وصلت؟ باب النصف مريت، التعصيب وحق أن نشرع في التعصيب. طيب استعن بالله، استعن بالله. إذن زيد بن ثابت أحد علماء الصحابة فيش؟ في الفرائض والمواريث، والمواريث من أشرف العلوم، علم الفرائض، هذا يسمى علم الفرائض، هو علم الميراث، وهو صعب شيئا ما، في صعوبة لأن فيه حساب كثير، أصعب من الزكاة، الزكاة هذا لا شيء أمام علم الفرائض، يحتاج إلى أي شيء؟ إلى عناية، إلى عناية. حتى أروي تعلم الفرائض فهمنا نصف العلم، إن كان الحديث فيه مقال. المهم أن زيد بن ثابت كان من أعلم الصحابة بالفرائض، إذا حدثت مشكلة في ميراث يذهبون لزيد بن ثابت هو يحلها، مثلا يموت ميت ويتقع خصومة في أهله، من يأخذ السدس ومن يأخذ الثلث ومن يأخذ الربع ومن يأخذ الثمن، يقسم، يعرف كيف يقسم. نعم، فذهب ابن الديلم إلى زيد بن ثابت قال فكلهم حدثني بمثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، كلهم حدثوه بماذا؟ بمثل الذي قاله الأول، والأول أخذه عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث صحيح رواه الحاكم في صحيحه. فالكل أرشده إلى أي شيء؟ لا، أرشده أو أجابه بماذا؟ أجابه بحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الجواب بما صح من الكتاب والسنة هو الذي يذهب الشكوك من القلوب للمؤمنين. لأنه مثلا لو أن الإنسان كان في شك في مسألة من المسائل ثم قيل له إن فلان من أهل العلم قال فيها كذا وكذا، مهما يكون هذا الذي نسب إليه القول، يبقى هذا السائل إذا سمع ذلك قد يقتنع وقد لا لا يقتنع، لكن إذا قلت له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، هل مازال؟ لا. ولذلك قال تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، لا يبقى لهم الخيار، انتهى. لأن المؤمن شأنه ماذا؟ شأنه التسليم الكامل، التسليم الكامل. المرأة التي سألت عائشة رضي الله عنها ما بال الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة، الحائض إذا طهرت تقضي ماذا؟ الصيام ولا تقضي الصلاة؟ قالت كان يصيبنا ذلك فكنا نؤمر بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء الصلاة، لم تبحث لها عن تعليل، وإنما جعلت المسألة استسلامية لله ورسوله، انتهى. فيه مسائل، الأولى بيان فرض الإيمان بالقدر، فالإيمان بالقدر أحد أركان الإيمان، وحكمه حكم الإيمان به إيش؟ واجب فرض متعين لازم محتوم. طيب، فإذا قال قائل لو أنه لم يؤمن به هل يكون مؤمنا؟ أجيبه لا، ولذلك من كذب بالقدر فهو كافر كفرا مخرجا عن الملة، يكفر كفرا مخرجا عن الملة. فلا بد من أن نؤمن بيش؟ بقدر الله الذي قدره على عباده. الثانية بيان كيفية الإيمان به، الكيفية هي أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، لا يقع شيء في الدنيا صدفة، ولذلك بعض الناس يعبر بهذا التعبير يقول صدفة، والله صدفة لقيت فلان، ما في صدفة، لا توجد الصدفة في كون الله، في هذا الكون لا توجد صدفة. فمثلا لو ذهبت إلى سوق أو مكان فالتقيت بشخص ما التقيت به منذ زمن، ما تقول صدفة، صدفة التقيت بفلان، ما فيه صدفة، الله هو الذي قدر هذا، فلا توجد الصدفة، لأن كل شيء مقدر. واضح؟ طيب، كيفية الإيمان به؟ سبق لنا أن الإيمان بالقدر يتضمن كم؟ أربعة، الإقرار والإيمان بأربعة مراتب أو أربع مراتب. المرتبة الأولى كما جمعت في البيت، ها، ورتبة التقدير خذها أربعة، ها، علم كتابة مشيئة خلق، علم كتابة مشيئة خلق. الثالثة إحباط عمل من لم يؤمن به. من أن يؤخذ؟ لو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبل الله منك حتى تؤمن بالقدر، وهذا يدل على حبوط العمل. حبوط عمل، وش معنى حبوط العمل؟ يعني فساده وعدم رجاء الثواب منه. وحبوط العمل لا يكون إلا للكافر المرتد، كما قال تعالى: ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقال تعالى: والذين كفروا فتعسا لهم وأحبط أعمالهم. الرابع الإخبار بأن أحدا لا يجد طعم الإيمان حتى يؤمن به. صحيح، لا يجد الإنسان طعم الإيمان حتى يؤمن بقدر الله. كلما قوي الإيمان بقدر الله سبحانه كلما زاد الإنسان طمأنينة وراحة واستسلاما وتفويضا لله سبحانه، تفوض لله الأمور. إذا كنت مؤمن بأقدار الله وأن الله تعالى قدر عليك كل شيء وأنك لا تستطيع أن تفر من أقدار الله، سوف تثق بالله وسوف تطمئن وسوف تفوض جميع أمورك إليه سبحانه وتعالى. الخامسة ذكر أول ما خلق الله. فما هو أول ما خلق الله؟ المؤلف كأنه يشير أنه القلم، لأنه أخذ بظاهر الحديث، ولكن مراده غير هذا. أول ما خلق الله إيش؟ العرش، كما جاء في البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم: كان الله ولم يكن قبله شيء وكان عرشه على الماء. وقال تعالى: وهو الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وكان عرشه على الماء. فعرش الله جل جلاله مخلوق قبل القلم، وهذا القول هو الصواب. السادسة، لكن القلم مخلوق، الأولية أولية نسبية هنا باعتبار ماذا؟ العالم السفلي. السادسة أنه جرى بالمقادير في تلك الساعة إلى قيام الساعة، يعني أنه كتب مقادير كل شيء في تلك الساعة إلى قيام الساعة. طيب، ما كتبه القلم، هل هو ما يعلمه الله فقط ولا الله يعلم أكثر من ذلك؟ الثاني، يمكن أن تؤخذ فائدة أيضا، وهي أن الأشياء والجمادات لها إدراك، ولا ما يمكن؟ أجيبوا جماعة، الجمادات التي لا تتحرك لها إدراك، تدرك، يقال هذا لما يقال؟ يقال لها إدراك، لأن القلم جماد لا روح فيه لكن له إدراك، فإن الله خاطبه وكلمه كلاما حقيقيا، والقلم تكلم ولا ما تكلم؟ تكلم، تكلم. فلو شاء الله أن ينطق هذا الخشب ينطق ولا ما ينطق؟ إيه ينطق، ورب الكعبة ينطقه الله الذي أنطق كل شيء. فلا يلزم من النطق أن يكون الناطق عنده فم ولسان وأسنان، لا. فنحن نسمع مثلا بعض الأجهزة آلة تنطق تتكلم، لا عندها لا لسان ولا فم ولا شيء. نعم، نعم، هذا كله على كل حال من علم الغيب.